والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله على محمد وآل محمد. ذكرنا أمس ذكرنا أمس تحت عنوان حالات رقم 5 النقطة الخامسة حالات اليد بلحاظ المقابل، هكذا قلنا وبعرف حتى نصل الى بيت الخطيب. تارة يفترض ان صاحب الدار الساكن فيها لا يوجد من يعارضه وينازعه، وفي هذه الحالة قلنا لا اشكال في ان اليد تبش، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية هي هذه الحالة، مضاف الى انه قلنا دعوة بلا منازع هذا ما من القواعد العقلائية، مضاف الى اليد دعوة بلا منازع حتى اذا يد ما موجودة، ما دام دعوة بلا منازع هي بنفس من المثبتات. جيد، هاي واحد. اثنين، وإذا فرض وجود من يدعي كون الدار له، ففي مثل ذلك إن كانت له بينة قدمت بينته، وإن لم تكن له بينة عقب بقولي عقب بصاحب اليد اليد طبيعي مع اليمين، فيما اذا انتهت المسألة الى الحكومة والقضاء، اذا حكومة وقضاء ماكو بيناتنا ها ويش ما انا بعد حلف ما احنا، اما اذا فرض انتهت النوبة الى الحاكم، الحاكم يقول للمدعي عندك بينة؟ يقول لا ما عندي. يقول ايش انت؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنما أقضي بينكم قضاء بالبينات والأيمان. جيد، هذا صار واضح، هذا الحالة الثانية انتهت. الحالة الثالثة اللي وصلنا لها هي هذه، وإذا طرف وأما الحالة الثالثة مو كذا وأما الحالة الثالثة هي منها بعد هذا بداية بحث، وأما الحالة الثالثة وهي هذا خليه بين شريطين، وهي ما إذا فرض وجود حجة شرعية من بينة او اقرار تدل على ان الدار كانت سابقا ملكا للغير، من دون ان تدل على انها بالفعل تمل شذولا ملكا لذلك السابق، بل فقط وفقط اكرر تدل على ان هذه الدار كانت ملكا لشخص اخر سابقا. ونفترض ان ذلك الشخص السابق يدعي الدار الان بالفعل ويقول هي شنو لي، واما اذا لم يدعها وسكت تقول لي اتبع الساعد فهي حتما فالدعوة حتما علما لصاحب اليد لكونه صاحب يد بلا منازع ويدخل ذلك تحت الحالة الأولى. زين أغلق الشريط. وأما الحالة الثالثة فتارة نفترض أن الحجة هي من قبيل البينة وأخرى من قبيل الإقرار، والمشهور فصلوا بين هذين. فإن كانت الحجة بينة أخذ باليد بينة أخذ باليد لأن البينة حسب الفرض لا تشهد أن الدار الآن وبالفعل هي للشخص السابق، بل تقول كانت سابقا ملكا لذلك الإنسان السابق، وتعود اليد بلا وتعود اليد بلا منازع. والمستند في ترجيح اليد في هذه الحالة هي السيرة العقلائية، فإنها منعقدة جزما على الأخذ باليد، فإننا لو أقدمنا على شراء دارين وكان هناك شهود عدول يشهدون بأن الدار سابقا وقبل عشر سنين كلمة لذين أقدمنا على الشراء ولا نتوقف من جهة الشراء من الساق قتل عبارة مشوشة مو مشوشة مو مشوشة بس يعني ما تخصد أقدمنا سرسة ساخلي هبطفة إن شاء الله سيرا يشي ما مرسل لا تصبروا أيها الأخوة العزة أصبروا أنبهك على وجود هذه السيرة وتقول لي صدق ولا نتوقف من جهة البينة. ومما ينبه ويشير إلى هذه السيرة أننا أحيانا نقطع بكون الدار قبلا ميتا لغير ساكتين. وهذا القطع موجود حادثا. وبالرغم من ذلك لا نتوقف عن شراء الدار. والبينة ليست أقوى من قطعنا. من واحد يقول لي هاي ترى صار دار لا تستلمه ما استحسنت شنو؟ أكتبينه ما عنده؟ لا أخبر الله جيب البينة. بينة شو تقول؟ يقول الشيخ كان سابقا يملكها الآن لم يقول يملك سابقا كان يملك. إذا البينة تقول الآن تملكها أنت المدعي هذا واحد هذا قلنا هذا بلا اشتاء صاحب الدار يطلع لي سند يقول لي انا مشتريها من فلان ملك لفلان شهر اي بويا وعدك انت منازع لا لا عندي منازع وانا صاحب يد في بلد بعد حينئذ شنو نعم لكن فرضنا الان لا ياتي شخص ويبرز هذا سند بين على انها سابقا كانت بغير الساكن والمفروض على انه ذات الشخص يقول الان هي دي مو انه اذا ما موجود منازع فما في ذلك التوثق بالاجل لا يقول هي لي فيدور الامر بين ان تكون له وبين ان تكون علما لصاحب اليد والبينه المفروض وقت ما تشهد على انها بالفعل علما لهذا السابق وانما تقول كانت له احنا ما نعلم عادة نعلم بأنها كانت للغير والدار هي كانت بس يعني هاي الحالة يعني أسم جريان من الصصب هاي الحالة السابقة هي حالة السابقة هي حالة السابقة للصصب البينة البينة قوية مو مهارة تجينا البينة شو تقول بينة أصلا من احتمال استغفر الله البينة وجودها كالعدم احدثها ليش لأن البينة لأنه دائما احنا علم بأنه هي وللغير الدار للغير. لكن ليش يخسر غير هنا شخصناه؟ هذا ما يحسن بعد. تشديد الغير هذا ما يحسن. هذا بالوجدان. يعني كون ذلك الغير هو زيت اعرفه بالجنسية. او شخص لكن ما عرفه ماذا بالجنسية. هذا بعد هالمصدر لا يؤثر لدى. صحيح. الآن البينة أنتوا حفوه هتولي. بس إحنا عدنا علمه. عدنا اليد إذا وضعت في مقابل. عدنا قطع دول على أن الدار سأل خلق جدول. بحالة المسخ المسلوقة بعلم يعني الزيادة. بس أمس ماذا خصدت أمها. إذا لم تكن مسلوقة بعلم. وأما إذا كان مسلوقة بعلم لكن علم ديما. بحالة معينة من قبيل الوقف او الاجارة او الغصب مو من قبيل على انها لم تكن ملكا له بعنوان لم تكن ملكا له هذا دائما احنا عندنا هذا العلم بانها لم تكن ملكا له في جميع الاحيان هذا موجود. كل دار يسابقا لم تكن منك الساكن فيها. العلم بهذه الحالة بهذا العنوان انها لم تكن ميتا لك. هذا ما يضر لان هذا موجود دائما موجود. الذي يضر العلم الذي يضر العلم بانها ليست ملك له زائد. اضافه. شنو الاضافه؟ وانها وقف. ليست ملك وانها وقف. ليست ملك وانها اجاره. ليست ملك وانها. اما مجرد انها ليست ملك من دون هذه القيود. من دون قيد انها وقف او كذا فهذا لا يضر لان دائما هذا موجود بالقطع. هذا شنو موجود فوجود البينة هذا في الحقيقة لا يؤثر. بس الشيء زاد لا يحتاج الى ثبت انه مو ملك هذا صاحب اليد صاحب من لو مستعجل لو ضحكة اذا احنا ما نقدر ايش نسوي يعني اذا احنا ثبتنا انه هذا صاحب اليد مو مالك مو مالك شو تقول مو الان قد مو مالك اولا يا كان مالك اولا كان يكون ابن شخص ما له ربط هذا الشيء بس بعد ستمة الحديث خلوه بعدين ان شاء الله فالقلاص اذا انتهمتم هنا رجاء خلوه ليس تقوى من فالمشهور من اول فصل بينما اذا فرض ان الحجة كانت من قبيل البينة وبين ما اذا كانت من قبيل الاقرار من اول اقرارها فإن كانت من قبيل البينة فأن السبب قلت هذا أن أركز عليه هذا خليته بين شريطين بعد البينة تشهد أنها سابقين كانت ملك لإنسان آخر ذات الآخر سميناه به الآخر السابق سميناه به تشهد أنها ملك لذلك الإنسان السابق من دون أن تشهد هذا لا تنسى أنت هاي كلمة البينة شويون هواية شيء سبب شعارها قوي وإعلامها قوي من دون ان تشهد هذه البينة بان الدار بالفعل هي لذلك السابق بل تقول سابقا كانت لانسان اسمه زيد في مثل هذه الحالة نقدم اليد والوجه في ذلك هو انعقاد السيرة العقلائية في مثل هذه الحالة على ملاحظة اليد وعدم الاعتناء للبين ومما ينبه على ذلك ما قلت هو اننا نجزم حين اقدامنا على الشراء شراء الدار نجزم بانها كانت في انسان اخر طبعا وبالرغم من ذلك لا نتوقف ونأخذ بمن باليد ونشتري والبينة ليست أقوى حالا من القطع قد نتوقف أحيانا من الشراء بالرغم من أن الساكن صاحب يد من ناحية وجود منازع له وهو المالك السابق الذي يدعي أن الدار باقية على ملك قد نتوقف من ناحية الاحتياط والوسوة بالرغم من اعترافنا بأنه لا يملك حجة أي ذلك السابق لا يملك حجة شرعية بالرغم من ذلك نتوقف عن الشراء من باب الاحتياط وهذا مطلب ثاني وهذا مطلب ثاني وإلا فالعقلاء بقطع النظر عن الاحتياط والوسوسة يقدمون على الشراء وإلا. فما رأيك لو كان الشخص صاحب يد ويوجد منازع يقول هي لي حداد من دون وجود بينة اصلا، هل مقدم على الشراء في هذه الحالة او لا؟ نعم. واحيانا قد نتوقف كما في بعض المحتاطين قد نتوقف لا يفتح. ويقول احتمال وجود مالك مغاير موجود. ها احسنتم، ايه هذا بالتالي وش راح يصير؟ فلا اشتري. بس لا يبقى ما يشتري الا مين؟ في صورة انه ما في واحد منازع ينازع يقول لك انا اشتري، لا دام هذا منازع ولو ما عنده حجة انا انا انا انا اتوقف ليش حتى وقت راس ضعيفني ما اريد. ومعلوم ان وجود الحجة في فرض كلامنا بحكم عدم الوجود ما دامت الحجة تشهد على الملك السابق لا على الملك اللاحق. وبالفعل هذا في صورة كون الحجة من قبيل البين. واما اذا كانت من قبيل الاقرار بمعنى ان الساكن اقر لزيد بان الدار كانت ملكا لك سابقا ولكني اشتريتها منك، ففي هذه الحالة يطال صاحب اليد بالبينة. لأنه حرفا يصبح بمثابة المدعي حيث يدعي الانتقال عن الملك السابق. والطرف الآخر ينكر التغير وزوال الملك السابق ويصير المدعي منكرا والمنكر مدعيا، فيطالب الساكن بالبينة لأنه أصبح مدعيا. منكر منكر مدعي، لأن صاحب شنو المالك السابق لما كان أول قبل ما أقر أنا إليه يجي يقول هاي الدار إلي، هذا مدعي، أنا ساكن في الدار، أنت تجيني مدعي أنت، هذا من البيت. لكن لما قلت له صدق صدق صدق يا أخي العزيز أنت صدق، قال لي صحيح صحيح صحيح، أنت المالك سابقا ولكني اشتريتها منك. فالعرش يقول في مثل هذه الحالة، وطبيعي تشخيص المدعي والمنكر قضية عرفية فنية ما أدري عرفية يعني تتبع الحكم وإن كان احنا قرينا باللمحة من إذا ترك ترك ترك ترك ترك ترك ترك ترك أو من وافق خالق قول الأرض أو أرض ذني لم ينزل الله بها سلطانا لم ترد لا في آية ولا المنار على العرف أن العرف يكون يحدد البينة على المتعب المتعب عن النبي ما شخص قضية أو كلمة علم الحلا العرف ومن ذكرها للضوابط بنظر العرف يحدد فلو طرقنا في مورد العرف كان يحدد المدعي والمنفر في مورد بشكل ما يتلائم وياما مع هذه الضوابط ناخذ دينا بالتحديد العرف هنا في موردنا ما دام الساكن يعترف للشخص يقول له على انا صحيح هذه الدار كانت ملكك لكن اشتريتها منك فالعرف شو يقول؟ يقول انت اعترفت هذا مالك كان لكن بعد ذلك تدعي الشراء منه والانتقال عنه والتغير فانت مدعي وباقي ينكر التغير العرف هكذا يقول مو بعيد هكذا فعليه يطالب الساكن بالبينه اذا ينبغي التفريق ايها الاخوه الاعزاء بين ما اذا ينبغي التفريق في نظر المشهور بينما اذا كانت الحجه بينه فالقول قول صاحب اليد ولا يعار اهميه للبينه ما دامت لا تشهد بالملك الله وبينما اذا كانت الحجه اقرارا فيصير صاحب اليد بمثابة المدعي في نظر العرف حيث يعترف بأن الدار كانت لزيد سابقا وقد انتقلت عنه فهو يدعي الانتقال والتغير فعليه إثبات ذلك عنوان صغير الإشكال في قصة فدك وبناء على هذا الرأي المشهور الذي يقول بأن صاحب اليد يصبح مدعيا في حالتي في حالة شنو؟ إقراره بالملك السابق للغير يرد إشكال في قصة فدك حاصله إن الرجل الأول ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولازم ذلك ألا تكون فدك شنو ترسا للبضعة الطاهرة سلام الله عليها. بل ينبغي أن تكون كمل أحسنتم بيئا لجميع المسلمين باعتبار أنها أي فدك ملك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا لم يرث أحد يلزم أن تصير لجميع المسلمين. أجل إذا أقامت البضعة الطاهرة شهودا على أن النبي قد أنحلها فدكا في حياته دفعت آنذاك لها باعتبار وجود البيت. أما إذا لم تقم البينة على ذلك فلا بد من انتزاع فدك من انتزاع فدك منها باعتبار أنها تقر بكوني فدت ملكا علما للرسول صلى الله عليه وآله في حياته. غايته تدعي أنه صلى الله عليه وآله قد وهبها وأنحلها فدكا، فينبغي أن تقيم البينة على ذلك وإن لم جزعت منها. وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه بما حصله أنه لو كان في يد المسلمين شيء وادعيته أنا وقلت هو لي فمن تطالب البينة؟ ها فقال أطالبك أنت بالبينة لأنها في يد المسلمين. والذي ليس له يد هو الذي يطالب بالبينة. هو الذي يطالب بالبينة. ثم قال له لو كان شيء بيدي وطالب المسلمون به. فمن تطالب البينة؟ فقال أطالب بها المسلمين دونك لأنك صاحب يد. فقال إذن لم تطالبنا بمن؟ بالبينة على فدك. والحال نحن أصحاب يد عليها والمناسب أن لا نطالب آنذاك بمن؟ بالبينة. بل لا بد وأن تطالب أنت بها. حيث تدعي أنك إمام المسلمين ووكيل كل المسلمين ورئيس كل المسلمين والناطق الرسمي عنهم. وقد نقل هذا الحوار المعتزلي في شرحه الجزء 16 صفحة 264 والطبرسي في احتجاجه الجزء الأول صفحة 121 وننقل نفس الحوار إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق أن الأول كان يدعي أن النبي لا يورث، ولكن هذه الدعوة أن جميع ما يمتلكه النبي في حياته حكم شيء يصير يعود فيئا للمسلمين، لكن هو هكذا بعد، لأن إذا لم يكن للمسلمين إذا لمن؟ للورثة المفروض ورثة لا يرث، إذا لجميع المسلمين. اللهم إلا إذا فرض أن النبي قد أنحل أي وهب في حياته شيئا من ممتلكاته إلى بعض المسلمين آنذاك هذا الشيء يكون علما. الدب الوارث كان الموهوب له ليس للموهوب له لا. ويخرج عن ملكية النبي لأنه عضه في حياته ولا يصير شيئا للمسلمين. إذن الضابط هذا أيها الأخوة الأعزاء أكرر هذا يكون دائما حتى الإشكال يتضح. بناء على أن النبي لا يورث تجميع ممتلكات النبي صلى الله عليه وآله لا تكون للورثة بل لجميع المسلمين إلا إذا أثبت بعض المسلمين أنه صلى الله عليه وآله قد وهب شيئا من ممتلكاته الخاصة لمن وهبه إلى بعض المسلمين فيكون لذلك البعض ملكا ولا يكون لجميع المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخرجه من ملكه وملكه لهذا البعض في حياته. غايته يلزم على هذا البعض المدعي للهبة أن يقيم البينة على ذلك لأن هذه دعوة يدعي أنه صلى الله عليه وآله قد وهب فلا بد له من إثبات ذلك. وعلى هذا الأساس يتضح أن فدك من المناسب أن تكون لجميع المسلمين إذ لا يمكن أن تكون إرثا حسب الدعوة التي تقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث فتكون لجميع المسلمين إلا إذا أقامت الزهراء سلام الله عليها البينة على أنه صلى الله عليه وآله قد وهبها فدفع. هكذا كان الأول يدعي ومن هنا طالب بمن طالب بالشهود. وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين سلام الله وقال لا معنى للمطالبة بالشهود بعد ثبوت اليد للوضع الطاهر وصاحب اليد لا يطالب بالبينة. فلو كان بيد المسلمين شيء وانا ادعيته من تطالب البينة؟ قال أطالبك أنت. وإذا بالعكس كانت بيدي والمسلمين طالبوني بها فمن يطالب بالبينة؟ المسلمون من المنافق. إذن على هذا الأساس فدك لما كانت بيد البضعة الطاهرة والمسلمون هم الذين بالوكيل يعني بواسطته هم الذين ادعوا كونها شيء وليست هبة إذن من المناسب أن يطالب بالبينة من؟ المسلمون دون صاحب اليد، دون البرع الطاهر. هكذا أمير المؤمنين بين. الإشكال إحنا ترى بعدنا ما بين لحد الآن، بينا شنو الواقع التاريخي المنقول. وأنقل ماذا؟ الرواية اللي دلت على هذا النقل التاريخي. بعد ذلك نجي ندين إشكال بعدي ما بينت أبدا. لا تتصورون الإشكال شنو؟ بينت الإشكال؟ لا بعدي ما بينت الإشكال، بس هنقرأ النص التاريخي بعدين أبين الإشكال. هكذا نكتب النص التاريخي، نص ونص الحوار هو. فقال أبو بين شريطين، أنت الآن المقطع اللي فيه. فقال أبو بكر نقطتين شارح، هذا سيء المسلمين، فإن أقامت شهودا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لها وإلا فلا حق لها فيه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام، يا أبا بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال إياك أسأل البينة. قال فما بال فاطمة سلام الله عليها؟ سألتها البين على ما في يدها وقد ملكته في حياتي رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده. ولم تسأل المسلمين، بينة على ما ادعوا شهودا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم. فسكت أبو بكر فقال، كما سألتني على ما ادعيت عليهم. فسكت أبو بكر فقال عمر، يا علي دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول و وإلا فهو سير للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة فيه. إلى آخره. لا بعد ذلك كلهم شنو تاريخيات، قضايا تاريخية فسنت بعد شنو مسحها على أي حال بذلك الشكل اللي بيضيده. بعد ذلك جيد أساسا بنضرب على فدى شكل كواتر شلونه وبعد اتضاح الحوار المذكور نقول ان مقتضى فتوى المشهور أن المطالبة بإقامة الشهود لإثبات النحلة أمر مناسب، حيث على فتوى المشهور، على فتوى المشهور مناسب، أي فتوى المشهور حيث إن البضعة الطاهرة عليها السلام وإن كانت صاحبة يد ولكنها تقر أنها أن فدك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، غايته تدعي أنه قد أنحلها وبذلك تنقلب إلى كونها مدعيا والمدعي يطالب بالشهود على ما يدعي. وفتوى المشهور تقول إن صاحب اليد متى ما أقر بأن ما في يده ملك كان ملكا لشخص ولكنه انتقل إليه من ذلك الشخص فيصير صاحب اليد بمثابة المدعي وعليه إقامة الشهود على ما يدعي. و ومع اقتضاء فتوى المشهور لجواز مطالبة صاحب اليد بالشهود بعد أن أقر بالملكية للسابق، فمطالبة الأول الزهراء عليها السلام بالشهود يكون مناسبا، ومعه فلم اعترض أمير المؤمنين عليه السلام على المطالبة بالشهود وأنه لا معنى للمطالبة بالشهود بعد ثبوت اليد، إنها تكرر بعد إن هذا الاعتراض من أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يتلائم وفتوى المشهور القائل بأن صاحب اليد بعد إقراره بالملك للسابق يصير مدعيا، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ طبيعي إذا استحكم الإشكال فنقول المشهور استفهام وسلمكم الله في أمان. تتين مشكلة هذا مطلب ثاني، هذا لا بأس، يعني ننكر أصل فتوى المشهور ونقول على أنه صاحب اليد حتى لو أقر بالملك للسابق لا ينقلب بذلك مدعيا، هذا متى ما باق الخناق علينا وقت ما ضاق القناع صحيح، بعد حينئذ نجيب بهذا الجواب، لكنه أكو قبل ما يضيق الخناق علينا بهذا الشكل أكو مخلص أكو جواب. لا صحيح، لكن إذا إجى أصبر، لا إجى صاحب الدار أصبر، إذا إجا صاحب شنو، إذا الشخص الذي أنت تعترف أنه مشتريه منه إجا دق الباب سوى قال سيدنا أطلع أتخذتها من عندي إجا ما اشتريتها شنو، فبعد ما تروح للمحكمة إذا صارت محكمة وكذا يقولك تعترف هاي كانت إليه، قال إيه صدق كانت إليه ولكن اشتريتها منه، فيقولوا لك تعال أقم الشهود عليها. لا بعد تبدأ أنهم كان صاحب الدار سابقا كانت من الأول. على أي حال المشهور هيك فتوى، بعد ما أدري فتوى المعاصرة الشديد أو لا مطبقا، لا بعدوا استنكاركم الشديد علينا أنه لا ما تحاجة وكذا، شو وقت إذا فرض على أن ذات الذي تعترف ما يجي الآن ينازعك، إذا ما ينازعك الآن صحيح بعد ما بحاجة تبقين بينا لأن ماكو منازع عليه، أما إذا إجا ينازعك ويقول لك على أنه أنت هذا تعترف صاحب الدار، تعترف كان صاحب الدار، ما دام كان صاحب الدار مو صحيح، أما شوية العقلاء أما تتسكوا ما دام هذا صاحب الدار قاعد يقول هذا صاحب دار كان لكن غاية الأمر تقول على أنه اشتريت، كيف السند اللي أنت اشتريت، كيف الدوافع اللي أنت اشتريت، شلون هو اللي قال اشتريت؟ الإقرار الإقرار الما يطالب بالبينة بما ذكر أنه كانت مو مكانة هذا البيت لي من دون أن يكون البيت واحد. أما إذا أقر إذا أقر قال البيت مكانة ملك ملكي صارت ملك ملكي. على أي حال لا بأس بالتفكير في حل هذا، شلون نحل؟ فكر وسبع ذلك إن شاء الله إلى يوم السبت. أنا فريد جواب شو يسمونه ذاك، لكنه فكر وسعى فريد جواب آخر أو لا. ما أدري إذا سبت تعطيل يصير للثلاثة، إذا ليس بتعطيل لا بد أن أروح الحلقة شو نشلون للحلقة تردد وإشكال زين جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما سبق عن مسألة التقوى وأن سعادة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة هي بالتقوى، وأوضحنا في الجملة كيف أن السعادة في الدنيا في الآخرة في النواضح، لكن في الدنيا كيف تحصل السعادة في الدنيا بالتقوى أوضحنا، بعد لا أكرر من هذه الناحية. ولكن الشيء المهم الذي قد يسأل عنه كيف نولد التقوى في أنفسنا، عظمة التقوى وحسنها أمر مسلم بديهي، لكن المشكلة كيف نجعل أنفسنا في صف المتقين ومن المتقين حقا. فهل هناك عوامل يمكن من خلالها تحصيل التقوى؟ لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه يبين بعض تلك العوامل، فيأمر بالتقوى ويقرن أمره بعامل محفز ومحصل للتقوى. هذه نقطة مهمة من جملة ذلك قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في آية أخرى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وبهذا المضمون آيات أخرى. إن هذه الآيات الكريمة تبين لنا عاملا واحدا من العوامل المساعدة على حصول التقوى. انظروا كيف تقول الآية واتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، ثم تقرنه واعلموا أنكم ملاقوه، أو واعلموا أنكم إليه تحشرون مرة بو. الأمر بالتقوى رابط ما موجود هكذا أو يمكن تحصيل الربط، واتقوا الله الربط بين هذا وبين واعلموا أنكم ملاقوه، أو اعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم كأن الآية تريد أن تبين عاملا محفزا على التقوى أو للتقوى، وهو لفت النظر إلى مسألة الموت وإلى شيء ما بعد الموت، لعل فكرة الموت يسلم بها حتى الماديين الملحدين، لأن ما استمر واحد منهم من رؤسائهم إلى الأبد، بل ما صار ماكو واحد يخلد، هذا من القضايا البديهية بعد. لكن الكلام ما بعد الموت، هل يوجد شيء او لا يوجد شيء؟ بما اننا مؤمنون نعتقد ما بعد الموت يوجد شيء، الكل يحشر الى الله عز وجل لغرض الحساب، والكل يلاقي الله عز وجل لغرض الحساب. إذن موت زائد حساب ومساءلة، هذه قضية مهمة من العوامل المورثة للتقوى، قاعدة كل من عليها فار من القواعد التي لم يطرأ عليها تخصيص. افرضوا اننا من عامين الا وقد، لكن هل قاعدة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال؟ الموت حقيقة بديهي، اين الملوك، أين الأمراء، أين الصالحون، أين الأنبياء، أين آباؤنا، أين أجدادنا؟ فالكل ذهبوا، ونحن أيضا يوم نذهب كما ذهبوا، ونصير كما صاروا إليه. وبالتالي نوضع في تلك الحفرة الضيقة التي يضغطها الحجر والمدار، لو أوسعت يدا حافرها يوسع من الحفرة لا ينفع، لأضغطها الحجر والمدار ولسد فرجها تراب المتراكم. هذا شيء مسلم. إذن لابد وأن نعمل ما ينفعنا في تلك الحفرة الضيقة، بعدنا نزعم بذلك بتلك الحفرة الضيقة وأن لا مفر من ذلك، ونذعن أن هناك حسابا، وبالتالي انتقال إلى الله لأجل الحساب والعار. إذن لابد وأن نقدم ما ننتفع به هناك، ما نوسع به تلك الحفرة. وأي شيء تتوسع به تلك الحفرة، وأي شيء يستوجب الراحة في تلك الحفرة، ليس إلا التقوى. التقوى هي النافع. إذن هذا عامل من العوامل المحفزة، ولعل أقواها هو هذا التفكير في الموت الحقيقي. لذلك دائما إذا واحد سألنا أنه كيف أتقي، نذكر له هذه الآية ونبين له لاحظ الآن القبور كم وكم تزداد، أو كم كانت تزداد، وكم وكم ينقل إليها من أشخاص، نسبح هذا ماذا، هذا فاتح ذاك 40، هذا سابعه، هذا نخرج من فاتحة، هذا كله دروس. إذا كان الموت نهايتنا كما هو مسلم، وإذا كان حسابنا بعد الموت كما هو مسلم، إذن يتعين أن نتقي نستعد، والاستعداد ليس إلا بالتقوى. هذا عامل. عامل آخر تشير إليه بعض الآيات: واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون. وبمضمون هذه الآية آيات: انظروا، أمرت بالتقوى ثم قرنت بعد ذلك واتقوا الله واعلموا أن واعلموا أن الله أو إن الله بصير بما، يعني أن الله عز وجل محيط بكل ما تقومون به، كل حركات كل سكناتنا مضبوطة. قد غضبها الله عز وجل من خلال طبيعي، هناك ضبط مباشر وهناك ضبط بالوسائل، إما بوسيلة الكرام الكاتبين وجاءت كل نفلا ورسلنا لديهم يكتبون، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. آيات كثيرة تأكد على الحقيقة، حقيقة الملكين، أن هناك ملك يسجل جميعا، أو بواسطة تلك الصحيفة، صحيفة الأعمال الحقيقية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وثالث بواسطة ذلك الكتاب الكبير الذي فحصيت فيه أعمال جميع الخلائق، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ورابعة بواسطة الجواش، اليد تشهد، اللسان يشهد، الرجل تشهد، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وخامسة وسادسة بوسائل أخرى. أحد العوامل المحفزة والتي تشير إليه هذه الآية الكريمة هذه الحقيقة، أن الله محيط إما مباشرة، ألم يعلم بأن الله يرى، أو بواسطة الوسائل التي أشرنا إليها. هذا عامل ثاني، وعامل ثالث ورابع نشير إليه فيما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.